الحمد لله رب العالمين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، الله تعالى يحب عبده المؤمن، ومن أجل هذا الحب فقد افترض عليه أن يتقرب إليه بالعمل الصالح، لأنه سبحانه وتعالى أعد لعبده المؤمن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله تعالى أعد لعبده المؤمن جنات تجري من تحتها الأنهار، أعد له مساكن طيبة في جنات عدن، أعد له ما ذكره في كتابه. وإذا قرأ الإنسان القرآن الكريم وتدبر في آياته فإنه يتقلب دائما بين الخير الذي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خطر على بال بشر. لو أنك قرأت ما أعده الله تعالى لعبده المؤمن، ومن أجل ذلك جعل له هذه الدنيا مزرعة للآخرة، فالذي تزرعه هنا تقوم بحصاده هناك، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. افترض عليه العمل الصالح وأمره أن يتسابق فيه وأن يسارع إليه، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. أمره أن يتصارع في الخير وأن يتسابق فيه، وفي كل لحظة جعل الله تعالى لعبده المؤمن موعدا معه. هذا الموعد بينك وبين الله سبحانه وتعالى في كل يوم، في كل ساعة، في كل سنة. افترض عليك شيئا، أمرك بشيء حتى تتقرب إليه ويتجمع ذلك في صحيفتك، فإذا لقيت الله سبحانه وتعالى بدأت عملية الجزاء على هذا الذي فعلت، وإن كان قليلا إلا أن الله يتقبله. ومن هذه الأعمال العظيمة التي يسرها الله تعالى لعبده المؤمن هو ما نتكلم فيه هذه الأيام في كتاب الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد من أرفع وأعلى الأعمال في الإسلام. فالمصلي يصلي والصائم يصوم ولا يفقد شيئا، وحتى من أنفق ماله في سبيل الله إنه لم يفقد شيئا إذا قمت بعملية حساب. ولكن المجاهد في سبيل الله إذا خرج فإنه يفقد حياته، يفقد الحياة الدنيا، وإذا قمت أيضا بعملية حساب فهو لم يخسر شيئا، لأنك ما دمت مع الله سبحانه وتعالى فلا خسران ولا ضلال ولا ضياع، وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما دمت مع الله فحقك محفوظ وثوابك مضمون، وما أعده الله لك هو الصدق. فكان هذا الجهاد في سبيل الله هو قمة العمل، وقد كلف الله تعالى به عبده المؤمن. والجهاد ليس بالسيف فقط، فالجهاد باللسان، والجهاد بالسيف، والجهاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد حتى باستنكار ما يفعله الآخرون من منكر. فالجهاد له نواحي كثيرة جدا. وقال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا. جاهدوا فينا، طالب العلم مجاهد في سبيل الله، ناشر العلم مجاهد في سبيل الله، الذي يسعى ليجمع شيئا من المال لإنفاقه في سبيل الله مجاهد في سبيل الله، الذي يقوم الليل مصليا داعيا ذاكرا لربه مجاهد في سبيل الله، لأنه جاهد نفسه وهواه. النفس تريد النوم، تريد اللعب، تريد اللهو، هذا خالف نفسه وخالف هواه وترك الناس وجلس مع رب العالمين، هذا مجاهد في سبيل الله. فالجهاد له نواحي كثيرة، وقد افترضها الله تعالى على عبده المؤمن. وأعلى الجهاد هو ملاقاة العدو، فكانت موقعة بدر التي نختمها بآخر حديث نقرأه الآن، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث يبين لك قيمة أهل بدر عند الله سبحانه وتعالى، قيمة هؤلاء الناس الذين خرجوا وهم قلة وهم ضعاف، من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. خرج من بيته لرفع راية الإسلام لتكون كلمة الله هي العليا، لم يخرج من أجل امرأة يتزوجها أو مال يجمعه، بل خرج لله سبحانه وتعالى. هذا الحديث يختم لنا موقعة بدر العظيمة التي ذكر الله تعالى اسمها في كتابه في سورة آل عمران، فقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هذه المعركة التي استغاث فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ما دام قلبك طيبا طاهرا، إذا دعوت الله لن يكون بينك وبين الله حجاب. أما إذا أظلم القلب بالمعاصي والذنوب والبعد عن الله سبحانه وتعالى، هنا لو دعوت الليل والنهار من الذي سيستجيب لك؟ لأن الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. هل تريد أن يستجيب الله لك؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا استجبت لله استجاب لك جزاء وفاق، إذا لم تستجب لله لن يستجيب لك. وحتى إذا استجاب لك، ربما يقول قائل: هناك من يضيعون أوامر الله، والله تعالى يزيدهم في الدنيا. هناك ناس ظلمة ويزيدون في الدنيا، هناك ناس لا يركعون لله ركعة ويزيدون في الدنيا، وتراهم دائما في زيادة. هل هذا رضا من الله؟ هذا غضب من الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول: فلما نسوا ما ذكروا به. فبيعمل فيهم إيه؟ ده هو نسي. فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلما نسوا فتحنا، نعم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. كم سنة سيتمتع بالدنيا؟ كم سنة سيتمتع بمناصبه؟ كم سنة سيتمتع بسلطانه؟ فجأة الله يقول فتحنا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. أما المؤمن أول ما يخطئ يأتيه عقاب الله تنبيها وإيقاظا وتذكيرا. أول ما يخطئ المؤمن ترى أن الله يذكره، يبعث عليه من يذكره. ففي موقعة بدر الله تعالى نصر عباده المؤمنين، بل الله تعالى أعطاهم أكثر من النصر، وهو أنه رضي عنهم سبحانه وتعالى. يروي لنا علي بن أبي طالب كما خرج البخاري ومسلم رحمة الله عليهما من حديث علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، لأنكم كما تعرفون أن عليا رضي الله تعالى عنه هو زوج فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها، وهو أبو الحسن وأبو الحسين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما ذرية بعضها من بعض. هذا هو بيت النبوة، البيت الكريم، البيت الطاهر، البيت الطيب. أبناء خرجوا من المجاهدين ومن القادة، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان من أعظم الصحابة وأشجع الصحابة رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. فعلي بن أبي طالب يروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم نزل عليه الوحي فأخبره بخبر أن واحدا من الصحابة الجالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب إلى الكفار يخبرهم بما سيفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي سيقدم على أمر معين فيه جهاد في سبيل الله، هذا أمر يجب أن يكون سرا، وهذا الأمر كان يتصل بموضوع فتح مكة. فواحد من الصحابة كتب كتابا إلى الكفار وأخبرهم بموعد تحرك النبي صلى الله عليه وسلم. النفس ضعيفة، نفس الإنسان ضعيف، فكتب هذا الكتاب مع امرأة لكي لا يشك فيها، وأمرها أن تذهب إلى مكة وتقابل قادة المشركين وتقوم بتسليم الكتاب، وسنعرف لماذا فعل ذلك الآن. فأخذت هذه المرأة الكتاب وانطلقت. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من قادة المسلمين من فرسان الإسلام، اختار علي بن أبي طالب وأبا مرسد الغنوي والزبير ابن العوام رضي الله تعالى عن الثلاثة، دول من فوارس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي وكلنا فارس، يعني الثلاثة فوارس من الذين لا يشق لهم غبار، الثلاثة يقاتلون جيشا. أرسل هؤلاء الثلاثة إلى امرأة فقط من أجل الوصول إلى هذا الكتاب الذي معها، لأن النبي لا يتكلم كما علمتم من عند نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. انطلق حتى تأتوا روضة خاخ في المكان المعين، سوف تلتقون بامرأة بضعينة. كلمة ضعينة، المرأة إذا كانت تركب جملا تسمى ضعينة، يقال هذه ضعينة. فستجدون ضعينة معها كتاب إلى الكفار، أحضروا هذا الكتاب. معها كتاب، تخيل. انطلق هؤلاء الثلاثة حتى وصلوا إلى هذا المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، فلحقوا بهذه المرأة قالوا لها أخرج الكتاب الذي معك. قالت ما معي من كتاب، لا يوجد معي أي كتاب، هذا متاعي، هذه حقيبتي، هذا كذا هذا كذا، ليس معي كتاب. قالوا معك كتاب، قالت ليس معي من كتاب. قالوا كذبت وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قال معك كتاب، إذن معك كتاب، أخرج الكتاب. قالت ليست معي كتاب. فقال لها علي رضي الله عنه لتخرجن الكتاب أو لنجردنك من ملابسك، إذا لم تخرج الكتاب فسوف نقوم بتجريدك من جميع الملابس التي عليك، ستمشي عارية. فأخرجت الكتاب إلى علي والزبير، أخذوا الكتاب وأخذوها ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا عليه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وقرأه على الصحابة من فلان بالاسم وهو جالس، إلى أهل مكة، وذكر لهم خطة تحرك النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، أعطني الإذن أنا أقوم بضرب عنقه، لأن نحن نعرف أن الخيانة العظمى الحكم فيها في جميع جيوش العالم هي القتل. فقام عمر وقال دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال انتظر يا عمر، ما حملك على ما صنعت؟ سأل هذا الرجل الصحابي الطيب، إيه اللي خلاك تعمل كده؟ لماذا فعلت ذلك؟ بيحقق معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بالعدل ثم أرسله بالرحمة، يعني ليس الأمر اقتلوه مرة واحدة، لا، في تحقيق، في أسئلة، في إجابة، في أدلة، في براهين، ليس الأمر هكذا. قال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله والله ما بي وليس بي إلا أنني مؤمن، مؤمن بالله ورسوله، أنا رجل مؤمن بالله ورسوله، لست، لم أكفر، لم أرتد عن ديني، لم أغير، ولكني رأيت أننا سندخل على الكفار غدا، يعني بعد أسبوع، بعد 10 أيام سندخل بلاد الكفر في مكة، وكل واحد منكم له بها أهل، يعني لو حصل في ظروف أهل سيدنا عمر هيعوشوا عنه، أهل سيدنا أبو بكر لو انزنج هيحوشوا عنه، أهل النبي صلى الله عليه وسلم هيدفعوا عنه، وأنا ماليش حد فيها. فأردت أن أتخذ بهذا الكتاب لي عندهم يدا لو حصل في ظروف، لكن مش أنني كفرت ولا ارتديت، لو حصل في ظروف فأنا أقول لهم أنا اللي بقيت بعتت لكم الكتاب، انتصرنا عليهم خلاص مش هيضر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل اسمه حاطب ابن أبي بلتعة، حاطب هذا شهد موقعة بدر، ونحن الآن بعد موقعة بدر بحوالي 7 سنوات هذه الواقعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه محدش يكلم، لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. ربنا اطلع على أهل بدر، قال اعملوا ما شئتم، بعد ما وقعت بدر اعمل بقى اللي انت عايزه، انت لك مسموع، اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. زي ما واحد يعمل فيك جميل وبعدين يغلط غلط تقول له يا عم هنمسحها في دي، طبعا دي في الإسلام هذا الرجل ليس مرتدا، ليس لو كان مرتدا عن الإسلام لقتل. هذا الرجل أخذه الضعف الإنساني، ضعف البشر، ضعف الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم، وعفى عنه. وأصبح حاطب هذا دائما يضرب به المثل في المغفرة وفي الرحمة وفي التسامح الذي جاء به الإسلام. هذا ختام موقعة بدر، هذا فضل الذين شاركوا في موقعة بدر. اعملوا ما شئتم، يعني خلاص أي عمل هتعمله بعد أن شاركت في موقعة بدر الله تعالى يغفره لك، مغفور لك. يعني أنت أصبحت رفع عنك القلم لأنك فعلت ما لم يفعله أحد آخر، كفاية اللي أنت عملته. فكان هذا الرجل من هؤلاء. بعد موقعة بدر مباشرة جاءت موقعة أحد بحوالي سنة تقريبا. وواحد يسأل ليه المواقع وليه الغزوات وليه هذه الحروب؟ لماذا؟ لا تنسى أولا أن الصحابة لم يفعلوا ذلك كما ذكرت في أول خطب الجهاد إلا دفاعا عن النفس، إلا دفاع إلا نشرا لدين الله سبحانه وتعالى. عندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ليحبس أو يقتلوك لكي يقتل أو يخرجوك يطرد، فكان الظلم واقعا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه دائما. فكانت الغزوات يلي بعضها بعضا. ولذلك ما هي الغزوة التي كانت بجانب مكة؟ لا توجد ولا غزو. كل الغزوات كان الكفار يقتربون من المدينة. يعني موقعة بدر كما ذكرت تقترب حوالي 70 كيلو، موقعة أحد تقترب حوالي 10 إلى 12 كيلومتر بينها وبين الآن هي في المدينة، يعني بامتداد المباني هي الآن في داخل المدينة موقعة أحد، والجبل موجود إلى الآن. وعندما تذهب بإذن الله تعالى وتذهب إلى هناك الجبل ما زال موجودا، جبل أحد، وأماكن الشهداء موجودة إلى هذه اللحظة، ومدفون هناك إلى هذه اللحظة أسد الله حمزة ابن عبد المطلب الذي قاتل وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عم النبي قتل في هذه المعركة. اوعى تفكر النبي كان جايب الصحابة حواليه قريبة بقى، دهم مسكة محافظ ودهم مسكة مدير أمن ودهم مسكة حرامي، لا فيش كلام من ده خالص خالص. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي الذي كان خليفة من بعد أبو بكر الصديق وليس من أقاربه، كان ممكن علي بن أبي طالب زوج ابنته، كان ممكن فلان ابن عمه، فلان كذا، لا فيش كلام من هذا القبيل. وعندما توفي أبو بكر الصديق من الذي كان خليفة بعده؟ عمر بن الخطاب، هذا من قبيلة وهذا من قبيلة أخرى، وأبو بكر الصديق أبناؤه كانوا موجودين في هذا الوقت. عمر عندما توفي من الذي جاء من بعد؟ عثمان بن عفان، قبيلة ثالثة، وكان هناك من أكفأ الصحابة عبد الله بن عمر، كان ممكن يبقى خليفة من بعده، لم يكن هذا الكلام. أول ما بدأ الإسلام كل واحد مسك ابنه خربت وخربت إلى يوم القيامة، واللي بتخرب ما بتعمرش تاني إلى يوم القيامة. لما بدأ إن الخلافة تكون وراثة، لا، الخلافة بالكفاءة وبتقوى الله سبحانه وتعالى إلى آخرها، مش بالانتخابات برضه، الانتخابات دي كلها ضلال مبين. أنا حكيت تعال ننتخب ده كلام فارغ، فيش حاجة اسمها ننتخب. ممكن واحد يكون معاه فلوس يدفع للناس فلوس يجيبوه، وهو أصلا حرامي ولا تاجر مخدرات زي ما كنت، وطلعوا كلهم حراميين والحمد لله رب العالمين. حتى لو الكل بيقول لك النظام الفاسد، العهد الفاسد، الرئيس الفاسد، كل الفاسد لازم يكون فاسد. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد ذلك موقعة أحد، أحد ده بالقرب من المدينة. كان من أوائل من استشهد فيها أسد الله حمزة بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش عم قاعد ورا، لا، في المقدمة، في مقدمة الجيش. بل النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في موقعة أحد: لا يتقدمن أحد حتى أكون أنا دونه. فيش حد يتقدم إلا لما أكون أنا اللي قدامه. والله يعصمك من الناس. وقال له: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لو طلع لروح هينتصر بإذن الله تعالى. صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. ففي موقعة أحد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يكرره في هذا اليوم، لأن الموضوع اشتد على المسلمين. وهنا أنتم تعرفون عملية الحرب، المقاتل يحتاج إلى أرض فضاء وراءه، مسافة واسعة، حتى إذا هزم يستطيع أن يعود إلى الخلف. النبي لم يكن وراءه شيء إلا المدينة، يعني لو فاز الكفار سيكونون في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، في بيوت الصحابة، فالأمر صعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض بعد اليوم، إن تشأ، إذا هزمنا لن تعبد في الأرض بعد اليوم، لأن ده آخر الأنبياء، آخر الأمم، إذا هزمت لا تعبد، لن يعبد الله تعالى في الأرض بعد اليوم. وبدأت المعركة، وكانت هذه المعركة من أصعب المعارك التي قابلت المسلمين، لأن وراءهم المدينة، وأي خلل ممكن أن تضيع المدينة بمن فيها. والكفار جاءوا بجيوشهم واستعدوا لأخذ الصقر من موقعة بدر. ففي هذه المعركة كما يروي لنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: انظر إلى الإصابات التي أصيب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإصابات: واحد، كسرت رباعيته، مقدمة أسنان النبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين اللي فوق والاثنين اللي تحت تكسرت، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، أسنانه تكسرت صلى الله عليه وسلم. وهشمت البيضة على رأسه، البيضة هي الخزي، تخيل من شدة الضرب والطعن والقتال أن هذه الخزي تتحطم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسلت الدم عن وجهه كما يقول أنس بن مالك، يحش الدم وهو يقاتل، ويقول: كيف يفلح قوم، ازاي الناس دي هيفلحوا، ازاي الناس دول هيشوفوا خير، كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهشموا البيضة على وجهه. هو قال الكلام ده، ربنا نزل لجبريل: ليس لك من الامر شيء، يكسروا يعملوا ملكش دعوة انت، لا تتعجب، ليس لك من الامر شيء، هذا ليس من أمرك، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، أنت تسمع وتطيع صلى الله عليه وسلم. فسئل سهل ابن سعد الساعدي وهو من الأنصار عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، كيف كان هذا الجرح في يوم أحد؟ ده كله ثمن الجنة، ده ثمن الجنة، لأن الله تعالى وعد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كما قرأنا في مقدمة كتاب الجهاد: ما من جرح يجرح في سبيل الله، ما من كلم يكلم في سبيل الله، إلا يأتي يوم القيامة كهيئته يوم جرح، اللون لون دم والريح ريح مسك. ده هيخرج يوم القيامة إذا أكرمك الله، وحتشوف هذا الأمر، أن الشهيد يخرج بدمه، الشهيد في سبيل الله، الذي خرج في سبيل الله. ولن نعيد الشرح يعني ايه خرج في سبيل الله، لاننا حفظناه. فسئل سهل ابن سعد عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد: انت شفت ايه؟ قال لما اشتد جرحه صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة بنت محمد ابنة أبيها رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تغسل الدم عن وجهه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يصب عليها بالمجن شيء يوضع فيه الماء علي يصب على فاطمة وفاطمة تغسل الجرح والجرح يزداد نزفا كلما حط عليه مية الدم زيد فجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها على حصير وأحرقته أحرقت هذا الحصير ثم وضعته على جرح النبي صلى الله عليه وسلم فتوقف الدم الدم وقف قال سهل وإني لا أرى أم سليم وعائشة رضي الله تعالى عنهما يحملان الماء على متونهما شايلين المي ويسقيان القوم بيسقوا الجرحى في المعركة المرأة لها دور بجانب المجاهدين والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجرح وتقوم فاطمة رضي الله تعالى عنها بتطبيبه اشتغلت طبيبة في هذه المعركة وعلي بن أبي طالب يقوم بمساعدتها حرصا على النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله رب العالمين أثناء موقعة أحد قام مجموعة من الكفار بحصار النبي صلى الله عليه وسلم بعملية حصار والحصار هذا صعب فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 من الأنصار وواحد من المهاجرين 6 من الأنصار أنصار أهل المدينة وواحد من المهاجرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة يعني من يقوم فيخترق هذا الحصار فيرفع عنا الحصار وأنا أضمن له أنه رفيقي في الجنة خلي بالك لم يقل أنه من أهل الجنة لا ده رفيقي في الجنة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في نفس النعيم الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رفيقي في الجنة فاندفع واحد من الأنصار فقاتلهم فلم يستطع فك الحصار حتى قتل هذا رفيق للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وظل الأمر على هكذا حتى قام الأنصار فقتلوا جميعا والنبي يقول من يدفعهم عنا وهو رفيقي في الجنة فبعد أن قتلوا جميعا وانتهت المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا إخواننا احنا مش أنصفناهم مش عدلنا معاهم يعني كان المفروض يقتل 3 من المهاجرين و3 من الأنصار أما 6 أو 7 يذهبوا من الأنصار فهذا ليس فيه إنصاف ما أنصفنا إخواننا ولكن الله تعالى أنصفهم يكفي أنهم من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في موقعة أحد أيضا ظهر فوارس النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أعظم ولابد أن نتعرف أيها الإخوة على هذا التاريخ أن نتعرف على الصحابة كان من أعظم الصحابة في هذه المعركة أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه واسمه زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه أبو طلحة الأنصاري أبو طلحة الأنصاري كان في يوم أحد من فوارس المسلمين وكان التخصص الذي يقوم به في هذه الحرب هي الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجوب عليه يعني يدافع عنه بشيء معه يمنع عنه ما يأتي من سهم المشركين وكان أبو طلحة راميا يعني من المتخصصين في رمي النبل إذا رمى أصاب فكسر في هذا اليوم مجموعة كبيرة من السيوف ومن الرماح وهو يقاتل، وسقط السيف منه عدة مرات من النعاس من النوم، وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تشرف لهم يا رسول الله، لا تظهر لهم، نحري دون نحرك، يعني أنا أقتل وأنت لا تصاب، نحري دون نحرك. وظل يجوب ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهت هذه المعركة وانتهت هذه الخطبة. اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه وسوء. أقم الصلاة.